ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهكذا حين قالت يهود لقريش قبل هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم سلوه عن أمور ثلاثة لا يعلمها إلا نبي، فإن كان نبيا أخبركم وإذا لم يخبركم ليس بنبي. سلوه عن فتية كانوا في الزمان الأول، وسلوه عن صاحب الجنتين، وسلوه عن رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها، ملك الأرض مشرقها ومغربها. فذهبت قريش وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجاب، ما عنده جواب، حتى نزل عليه الوحي، حتى أنزل الله عليه سورة الكهف فتلا عليهم وذكر لهم قصة أولئك الفتية الذين آمنوا، وكانت لهم قصة حين هجروا قومهم وأووا إلى كهف، وذكر لهم قصة صاحب الجنتين وقصة ذي القرنين. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ما لا علم له به. وليس عيبا أن يقول العالم، أو ومن باب أولى طالب العلم، ليس عيبا أن يقول لا أدري. بعض الناس يستحي أن يقول لا أدري، يقول أنا ما شاء الله طالب علم والناس ينظرون إلي أنه عندي علم، وإذا سألوني أقول لا أدري. نعم، قل بملء فيك لا أدري، ولا تستحي. أو أنك تستحي من الناس ولا تستحي من الله عز وجل. ومهما أوتيت من علم فإنك لا تعلم كل شيء. الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما كان عندك من العلم، لو كنت تحفظ القرآن وتفاسير القرآن وتحفظ الكتب الستة وشروحها وتحفظ كتب الفقه وكتب الخلاف، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. ستأتيك مسألة لا تعرف حكمها. إذن لا يمكن أن يجمع العلم كله في صدر إنسان، هذا لا يمكن أن يكون، ولا يمكن أن يكون حتى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل علم نبينا صلى الله عليه وسلم حصر كله في صدر إنسان واحد؟ لا. كثيرا ما كان يسأل بعض الصحابة عن شيء ما يفتون، بل أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، جاءته الجدة تسأله ميراثها من حفيدها، ما عنده جواب، فقال لها ليس لك في كتاب الله شيء، ولا أجد لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ارجعي حتى أسأل الناس. ما عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فلما سأل الناس وشهد عنده العدول أن النبي صلى الله عليه وسلم أورثها السدس، أورث الجدة السدس، قضى به رضي الله عنه، فأورث تلك الجدة سدس تركة حفيدها. وإلا أبو بكر ما كان عنده علم في هذه المسألة رضي الله عنه، حتى سأل الناس. وهكذا عمر خفي عليه حديث الاستئذان الذي مضى معنا، بل خفي عليه وعلى المهاجرين وعلى الأنصار وعلى مشيخة قريش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون لما قدم سرغن. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمع في صدر واحد من أصحابه، بل بث في صدور أصحابه. ولذلك ربما طرأت لعمر طارئة يجمع لها أهل بدر، لا يفتي فيها برأيه، لا يفتي فيها وحده، إنما يستشير أهل بدر، لأنه ليس عنده كل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ثم رجل عنده كل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبثوث بين أصحابه. فإذا كان هذا حال الصحابة وهم أعلم الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، من باب أولى من يأتي بعدهم. ولذلك كان يقول الإمام مالك رحمه الله لا يفتي في كل ما يسأل عنه إلا مجنون، إلا مجنون الذي يفتي في كل شيء، هذا مجنون ليس بعاقل. لما؟ الذي يقول أنا أعرف حكم كل شيء، هذا مجنون. مهما كنت في علمك ستسأل عن أمر لا تعلمه. ولذلك كان السلف يقولون العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة متبعة، ولا أدري. آية محكمة، وسنة متبعة، ولا أدري. ولا أدري، هذا من العلم. ولذلك قدم رجل على الإمام مالك رحمه الله تعالى ومعه 48 مسألة، يمر جاء من بلاد بعيدة من أقصى شمال غرب إفريقية، لا يمر ببلد إلا ويقول أنا ذاهب إلى المدينة، اللي عنده أسئلة يجيب أسأل مالك. جمع أسئلة وجاء إلى مالك، فأفتى مالك في نحو 5 منها، وقيل 8، والباقي قال لا أدري لا أدري. يسأله يقول لا أدري لا أدري. فغضب الرجل، يعني أنت يقول عنك إمام دار الهجرة، وفي الحج ينادوا لا يفتي أحد ما دام مالك موجود، ما أحد يفتي، الفتوى منحصرة في مالك، وأنت تسأل في 48 مسألة تجيب في 45 تقول لا أدري. قال تقول لا أدري، ماذا أقول لمن ورائي؟ أنا جئت من بلاد بعيدة، إيش يقول لهم هؤلاء الناس؟ قال يقول لكم مالك لا أدري. بسيطة يعني، سهلة. وجاءه رجل من العراق فسأله في نحو 32 مسألة، فقال في عامتها لا أدري. مو عيب أنك تقول لا أدري، العيب أن تتكلف ما لا تعلم فتقول أدري وأنت لا تدري. ولذلك سيما العلماء أن يقولوا لا أدري إذا كانوا لا يعلمون الحكم ولا يعرفونه. ولذلك كان مالك رحمه الله يقول إذا أخطأ العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله، يعني قتل، هذا علما، قتل علميا، انتهى هذا الرجل الذي لا يحسن أن يقول لا أدري. إذا أخطأ العالم قول لا أدري، يعني إذا كان لا يعرف أن يقول لا أدري، الذي لا يحسن أن يقول لا أدري أصيبت مقاتله. فسلاح المؤمن، فسلاح العالم لا أدري. ولذلك كان يقول مالك رحمه الله لا أدري جنة العالم. ما الجنة؟ الجنة الترس الذي يتقي به المقاتل الضربات. المقاتل يحمل في يده ترسا، في يده اليسرى، وفي اليمنى يحمل السيف أو الرمح أو السلاح الذي يقاتل به، فإذا ضرب بسيف أو رمي بسهم أو طعن برمح اتقى بالترس الذي يحمله. هذا الترس يسمى جنة. يقول لا أدري جنة العالم، جنة العالم لا أدري. وأما قوله إذا أخطأ العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله، هذا قال هذه المقولة قبل مالك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولذلك ينبغي أن يتعود طالب العلم والعالم أن يتعود أن يقول لا أدري، إن سئل عن أمر لا يعرفه يقول بملء فيه لا أدري. لا أدري، وهذه لا تنقص من مكانته ولا من منزلته بل ترفعه. قد ذكرت في هذا المجلس سابقا أني حضرت مجلسا عند شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في خيمته بمنى، فسئل عن زكاة الزيتون، هل الزكاة في حبه قبل أن يعصر أو في زيته بعد أن يعصر؟ الزيتون إذا قطف لا يؤكل، هذا يعرفه أهل الزيتون. ولنا الزيتون إذا أخذته من شجره لا يؤكل، مر جدا هذا الزيتون الذي أنت تأكله، وهذا الذي عولج وخلل، هذا الذي عولج وخلل يخللونه حتى يطيب للأكل، وإلا إذا أخذته من شجره أسوده وأخضره كل نوع من الزيتون لا يصلح للأكل، إذا قطفته إنما يعالج بالتخليل، يخلل حتى يطيب أكله أو يعصر. فسئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وأنا عنده في الخيمة يعني من فمه إلى أذني كما يقال، فقيل له يا شيخ هل نخرج زكاة الزيتون في حبه أو نعصره ثم نخرج الزكاة من زيته؟ فسكت هنيهة ثم قال لا أدري. فكبر المجلس كله. ابن باز يقول لا أدري. نعم ما يدري، ما يدري، إذن يقول لا أدري، ولا أن يتكلف ما لا يدري فيقول أدري وهو لا يدري. فمن باب أولى من هو دونه رحمة الله عليه، من هو دونه من العلماء الفضلاء، ومن باب أولى طلبة العلم الصغار أمثالنا أنا وأنتم، من باب أولى أن يقول الرجل لا أدري. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تبويب البخاري، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، فيقول لا أدري وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. ولذلك إخوتي الكرام ينبغي عليك يا طالب العلم أن تعود لسانك أن يقول لا أدري، لا تفتي إلا فيما هو واضح عندك كعين الشمس، إن لم يكن كذلك لا تتحمل مسؤولية الفتوى، فإن ذلك أمر عظيم عند الله. أنت حين تفتي تقول هذا حلال وهذا حرام، أنت توقع عن الله عز وجل. أعلام الموقعين عن رب العالمين، العلماء يوقعون عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا توقع عن الله إلا بعلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يعني لا تزال في الأمة طائفة تبقى على الحق مهما فسد الناس مهما تغير الزمان، فإن طائفة من الأمة تبقى على الحق إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة لن يتغيروا، وإن تغيرت الناس وإن تغير عامة المسلمين فإن طائفة من أهل الإسلام يبقون على الحق. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ولذلك صح في بعض طرق هذا الحديث أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهم أهل الشام، وهم أهل الشام هكذا يقول. ولذلك قال معاوية رضي الله عنه على المنبر هذا فلان يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم أهل الشام. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو قال حتى يأتي أمر الله. باب في قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا. قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك فلما نزلت أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو قال أيسر. باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق نزعها. قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. يعني ضرب له مثلا بما يعلم ويعقل ليثبت له حكما من شرع الله عز وجل. هذا رجل أبيض وامرأته بيضاء وولدت ولدا أسود، يعني لا هو بلون أمه ولا هو بلون أبيه، فأراد أن ينتفي من ولده، يعني يطعن في امرأته، أراد أن يطعن في امرأته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بذلك، ما صرح لكنه عرض، قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم قصده، فهم أنه يريد أن ينتفي من ولده، فضرب له مثلا مما يعلم هو، قال هل لك من إبل؟ هل عندك إبلا؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر، وهي أنفس الإبل عند العرب. قال هل فيها من أورق؟ يعني بعير مخالف في لونه ألوان بقية الإبل؟ قال نعم. قال فأنى كان ذلك؟ أبوه أحمر وأمه حمراء وهو أورق، من أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق، يعني أحد أجداده من قبل أبيه أو أمه كان بذا اللون. قال وابنك هذا لعله نزعه عرق، وابنك هذا لعله نزعه عرق، ولم يأذن له أن ينتفي من ولده. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء. نعم أيضا ضرب لهم مثلا ليبين حكم الله بما يعلمون. هذه المرأة حين قالت أن أمها ماتت وكان قد نذرت حجة ولم تحج، فقال لها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضين ذاك الدين؟ قالت نعم. قال إذن حتى النذر دين، ودين الله أولى بالقضاء من ديون البشر. قال فاقضوا الله فإن الله أولى بالوفاء. نعم أحسن الله إليكم. باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. وهكذا كان يفعل الخلفاء، والمقصود بهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إذ أنهم إذا أشكل عليهم أمر شاوروا أهل العلم، استشاروا أهل العلم ولم يقضوا من عند أنفسهم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إملاص المرأة، عن إملاص المرأة يعني إسقاط المرأة، إذا أملصت المرأة يعني أسقطت جنينها، إذا اعتدي عليها فكان من جراء ذاك الاعتداء أن سقط جنينها من بطنها، ما الذي فيه من دية؟ لو أن رجلا اعتدى على امرأة حامل فأملصت يعني أسقطت هذا الجنين الميت الذي نزل ميتا، ماذا فيه من دية؟ فسأل عمر الصحابة عن إملاص المرأة. نعم أحسن الله إليكم. قال هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا. فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد، أو قال أمة، لا عبد أو أمة، أحسن الله إليكم. قال فيه غرة عبد أو أمة، فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، يعني بشاهد يشهد لك، أنت واحد فلا بد أن تأتيني بمن يخرجك من هذه الورطة. أنت الآن حين ذكرت هذا ورطت نفسك، إما أن تثبت وإما أن تعاقب، وعمر كان يعاقب إذا ذكر الرجل شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عليه بشاهد، وهكذا فعل في مسألة الاستئذان، في مسألة الاستئذان، الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. نعم أحسن الله إليكم. قال فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، تبعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن أروى عن المغيرة رضي الله عنه. نعم وهكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة الهذلية مضت معنا قصتها لما كانت امرأتان ضرتان، ضرتان يعني طبينتين، يعني زوجتين لرجل واحد. ومن يتزوج أكثر من مرأة يعني يتحمل ما يأتيه، فالحروب تكون طاحنة بين الزوجتين دوما، خاصة إذا قارب بينهما، يعني إذا خلاهم في بيت واحد أو واحدة فوق واحدة تحت، كل يوم يجي يلاقي هذه ماسكة شعر هذه وهذه ماسكة شعر هذه. ولذلك الذي يتزوج أكثر من امرأة يبعد بينهما، يجعل بينهما بعد المشرق والمغرب، فرق تسد، سكن واحدة في الحرة الغربية واحدة في الحرة الشرقية. لكن لا ترى هذه هذه، لا تتراءى نيرانهما، عشان تسلم أنت وتريح راسك. وأما إذا قربت بينهم أنت اللي يعني تكون كحال ذاك الذي يقول تزوجت اثنتين لفرط جهلي. فهذا الرجل تزوج امرأتين فتشاجرتا، فأخذت إحداهما عمود البيت، العمود تعرفونه، عمود البيت الذي يكون في وسط الخيمة في وسط بيت الشعر، فضربت الأخرى فأسقطت جنينها، أسقطت مسكينة هذه كانت حامل وراح الولد فأملصت. فلما رفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة، يعني دية الجنين عبد أو جارية. طيب إذا ما في عبد أو جارية كزماننا الآن، ما في رقيق، يقول الفقهاء فيه عشر دية أمه، عشر دية أمه. أمه لو ماتت قتل خطأ كم يكون ديتها؟ الجنين فيه عشر دية أمه، شرط أن ينزل ميتا، شرط أن ينزل ميتا. فإن نزل حيا ومات، يعني استهل صارخا باكيا ثم مات، فيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة، مثل ديتك أنت إن كان غلاما، أو مثل دية المرأة إن كانت أنثى، يعني دية رجل كامل إذا نزل ولدا وصاح ولو صيحة واحدة ومات خلاص، فيه الدية كاملة. وإن كانت بنتا فيها دية أمها تامة. أما إن نزل ميتا أو نزلت ميتة ففي كل منهما عشر دية أمه، عشر دية أمه. لماذا قلنا البنت فيها دية الأم؟ لأن المرأة ديتها نصف دية الرجل، نصف دية الرجل. يعني الآن كم الدية؟ 400,000 مو كذا؟ هذا المقرر من قبل هيئة كبار العلماء، يعني قيمة 100 من الإبل، قالوا 400,000 للرجل و200,000 للأنثى. فهذا الجنين إذا نزل ميتا ففيه عشر دية أمه، يعني 20,000. لكن لو صرخ صرخة واحدة ثم مات، استهل صارخا ثم مات وكان ذكرا، فيه 400,000، مثل مثلك يعني. وإن كانت أنثى فيها 200,000، مثلها مثل أمها، دية كاملة إذا ثبتت حياته ولو للحظة بعد نزوله من رحم أمه. وأما إن نزل ميتا ففيه ما في هذا الحديث. فعمر أشكل عليه، ما سمع بقصة المرأة الهذلية، فسأل الصحابة المرأة إذا أملصت سقط جنينها بسبب اعتداء عليها، ضربت في بطنها مثلا، ضربها إنسان أخافها من شدة الخوف ألقت جنينها، ماذا فيه؟ فقام المغيرة قال أنا شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو وليدة، عبد أو أمة. قال ما تخرج حتى تأتيني بمن يثبت لك، يعني لن تخرج من هذا الأمر من مغبتي حتى تثبت. فشهد معه محمد بن مسلمة رضي الله عنه، محمد بن مسلمة رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك. هذا هو، وهذا الذي حصل في زماننا، يعني قبل هذا الزمان ما عرف في التاريخ ذلك، يعني قبل هذا الزمان ما عرف في التاريخ انتشار تقليد المسلمين لليهود والنصارى. يعني لو استقرأت التاريخ تجد العكس، تجدهم هم يقلدون أهل الإسلام كحال أوروبا كانوا يقلدون المسلمين في الأندلس في المأكل والمشرب والحضارة ونحوها. لكن في زمننا هذا تجد المسلمين يسارعون في تقليد فارس والروم، يعني المشرق والمغرب، يعني أهل أوروبا هم الروم، وبدلا من أهل فارس صاروا هم أهل روسيا وهذه البلاد الشرق، يعني الصين واليابان ونحوها. فتجد أهل الإسلام يقلدونهم حتى ولو كان في الأمر معصية لله، فتجد رجالهم يقلدون رجالهم ونساءنا يقلدون نساءهم في المأكل والمشرب. زعموا أن هذا من الإتيكيت. يعني قبل أيام كنت في بعض البلاد وإذا بي أرى مسلما يأكل بشماله بالشوكة والسكينة، قلت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأكل الرجل بشماله، قال إن الشيطان يأكل بشماله، وقال هذا الإتيكيت، هذا تقدم، يعني على أنك تكون متقدما راقيا أن تكون تأكل بشمالك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فوجد في الأمة من يتبع سنن من كان قبلنا، حذو القزة بالقزة شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموها، كذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى لو كان فيه هلاك الإنسان يتبعهم في كل شيء، حتى في معاصي الله عز وجل. ليس عيبا ولا حراما أن نأخذ ما فيه نفع لنا وإن كان من غيرنا، شرط أن لا يتعارض مع تعاليم ديننا. شرط أن قد يقول إنسان، يقول طيب وليش تستخدم جوال، الجوال المسلمين سووا، نقول هذا ليس فيه تعارض مع ديننا، ما فيه حلال وحرام. ليش تركب السيارة، ما هو السيارة هم اللي عملوه، نعم هذا ما في تعارض. ليس عيبا أن نأخذ من الحضارة ما يوافق تعاليم ديننا، ما يوافق آدابنا الشرعية، لكن الذي لا ينبغي أن يحصل ما يتعارض مع ديننا، مع آدابنا الشرعية، مع ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يعاب، وهذا الذي ينكر ويرد. وأما ما لا تعارض فيه نأخذ به، لا إشكال. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، وربما قال سفيان من دمها، لأنه أول من سن القتل أولا. نعم، لأن كل من دعا إلى معصية كان عليه إثم كل من تبعه، وهكذا الذي يدل على الطاعة له أجر كل من تبعه. فلو أسلم على يديك إنسان، هذا الإنسان الذي كنت أنت سبب إسلامه أجوره في موازين حسناتك دون أن ينقص من أجره شيء. لا يصلي هذا الذي أسلم على يديك صلاة فيؤجر إلا وأنت تؤجر معه، ولا يصوم إلا وأنت تؤجر معه، ولا يتصدق إلا وأنت تؤجر معه. وهكذا المعلم، إذا علمت صبيا فاتحة الكتاب مثلا، علمته الصلاة، هذا لن يقرأ الفاتحة بعد اليوم فيؤجر على كل حرف 10 حسنات إلا وأنت معه، ولن يصلي صلاة إلا وتكتب في موازين أعمالك مثل صلاته. وهكذا كل عمل خير تدل الناس عليه. وهكذا الضلال، حين تأتي وتعلم إنسانا أمر ضلال وتدله على معصية، فإنه لن يرتكب تلك المعصية إلا وأنت شريكه في الإثم، عليك من الإثم مثل إثمه، كحال ابن آدم الأول قابيل حين قتل هابيل. لما قتل هذا قرب قربانا وهذا قرب قربانا، قال إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. طيب أنا إيش ذنبي؟ الله قبل قرباني أنا وما قبل قربانك، أنا إيش أسوي لك؟ إيش تقتلني؟ قالوا والعلم عند الله، هل كان ذلك أو لا؟ أنا والله ما كنت شاهدا، ولا ورد في كتاب الله إلا الآية التي تحفظونها وتعرفونها، ولا في سنة نبينا إلا هذا الحديث. لكن يذكر أهل التاريخ مما ينقلونه عن أهل الكتاب أن آدم صلى الله عليه وسلم وحواء كان يولد لهما في كل بطن توأم، يعني حواء كانت تولد اثنين اثنين مع بعض توأم، ذكر وأنثى ذكر وأنثى، ما في غيرهم، يعني هذول الأولاد يتزوجوا من أين؟ فكان يحرم على الولد أن يتزوج توأمته، أن يتزوج توأمته يعني البنت التي كانت معه في بطن واحد، لكن يحل له أن يتزوج أخته التي ليست هي توأم له، والبنت يحرم عليها أن تتزوج أخاها التوأم، إنما تتزوج من؟ تتزوج أخوها الآخر الذي ما ولد معه في بطن آخر، ما ولد معه في بطن واحد. قالوا وقابيل كانت زوجته أخته توأمته جميلة، وهابيل توأمته قبيحة، فالأصل أن يتزوج هابيل أخت قابيل وقابيل أخت هابيل، فرفض ذاك، قال لا كل واحد يأخذ أخته، هم كلهم إخوة، كلهم إخوة أشقاء، كلهم أولاد آدم وحواء، لكن ذاك الشرع الذي كان أنزله الله على آدم، فأبى ذاك، فدعا الله آدم عليه السلام أن يقضي في هذا الأمر، هل يجوز لقابيل أن يتزوج توأمته التي ولدت معه أو لا بد أن يتزوج توأمة هابيل؟ قالوا فدعا الله، فأوحى الله إليه أن يقدم كل منهما قربان، فمن قبل قربانه أخذ تلك الجميلة. قالوا فقدم هابيل أنفس ما عنده من مال قربانا لله عز وجل، وذاك كان بخيلا فقدم أسوأ ما عنده قربانا لله عز وجل، والقبول كان يعرف بما تنزل نار من السماء فتحرق القربان، فإذا أحرقته قبلت، وإذا ما مست النار القربان علم أن هذا القربان غير مقبول، فنزلت النار وأحرقت قربان هابيل، يعني قبل قربانه، وأما الآخر ما قبل قربانه لأنه قدم لله عز وجل أسوأ ما عنده من مال، وذاك أخرج أنفس ماله. قال والله عز وجل يقول إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. طيب أنا ليش تقتلني؟ الله هو الذي ما قبل ما قدمته. ثم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. قالوا فانتظر حتى خرج آدم للحج، الله أعلم أكان ذلك أو لا، خرج للحج آدم وحواء فعدى على أخيه فقتله، ضربه بصخرة فثلغ رأسه، ثم تورط كيف يفعل بجثته، يعني ما حصل موت قبله، هذا أول إنسان يموت من بني آدم، طيب أين يذهب به؟ ما يعرف. قالوا فحمله على منكبه وصار يدور يذهب يمين يسار أيام ليالي وما هو عارف يتخلص من الجثة هذه كيف يساوي. فبين هو يوم جالس وإذا بغراب، غرابين جاء فعدى أحدهما على الآخر فقتله، فلما قتله ماذا فعل القاتل؟ حفر في الأرض بمنقاره حتى حفر حفرة، ثم أخذ ذاك الغراب المقتول حتى رماه في تلك الحفرة واراه بالتراب، فنظر قابيل قال والله فكرة، قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فكان هو أول من سن القتل على وجه الأرض، جريمة القتل ما حصلت في بني آدم قبله، هو أول قاتل، ولذلك إيش تقول؟ ولذلك كل من يقتل على وجه الأرض من ذاك اليوم إلى قيام الساعة كل من يقتل ظلما يكون على قابيل كفل من دمه، لأنه هو من علم الناس القتل. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا يقتل قتيل بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه. نعم، أحسن الله إليك. وهكذا عمرو بن لحي الخزاعي الذي أدخل الشرك في العرب. العرب كانوا على شريعة إسماعيل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، كانوا على التوحيد، على الإسلام قرون طويلة، أجيال تلو أجيال وهم على التوحيد، على الإسلام، حتى جاء هذا الرجل عمرو بن لحي الخزاعي، وكانت خزاعة قد تسلطت على مكة ونفت قريشا منها، فكان عمرو هذا هو سيد مكة وزعيمها. فخرج يوما يتعالج، كان مريضا، خرج إلى بلاد الشام فوجد الناس تعبد الأصنام، فأعجب بها تلك الآلهة، قال والله هذا أمر جميل، هذه الحجارة التي صورت تعبد، فأعجب بها واشترى صنما من هناك، اشترى صنما، قالوا وهو الذي كان اليونان يسمونه هابولو، قالوا وهو الذي يسمونه الآن هابل، فهو عربها إلى هبل، عرب هذه اللفظة إلى هبل، وحمله على بعير وجاء به من الشام إلى مكة. فسقط هذا الذي اتخذه إلها من دون الله، سقط من على البعير فكسرت يده، هذا الصنم، ولذلك اتخذ له يدا من عقيق، تعرفون العقيق، من عقيق، ولذلك قالوا هذا الطاغية هبل الذي وضعه في جوف الكعبة كانت يده من عقيق. فجاء به إلى مكة والناس على التوحيد، على الإسلام، لكن العرب كانت تطيع كبراءها، كل قبيلة تطيع سيدها، وهذا رجل مطاع في قومه، فدعاهم إلى عبادة هذا الصنم فأطاعوه، ووضعه لهم في جوف الكعبة، في جوف الكعبة، فحمل العرب على الشرك، وهو أول من سيب السوائب، وأول من غير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وشريعة إسماعيل. إسماعيل كان رسول مرسل من عند الله للعرب، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، كان رسولا مرسلا للعرب، فحمل العرب على الشرك، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، رآه في النار حين صلى كما ذكرنا بالأمس، صلى صلاة الخسوف، فكشف الله له في جدار قبلته، فرأى النار ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه، يعني أمعاءه، يجر قصبه في النار والعياذ بالله. فعليه اسم ما فعل واسم كل من تبعه، يعني كل العرب الذين أشركوا بالله العظيم حتى جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام، كل أولئك العرب المشركون آثامهم في صحائف آثام عمرو بن لحي الخزاعي، هذا يتحمل إثمهم جميعا يوم القيامة. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. نعم، قال باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، يعني التماس ما اتفق عليه أهل العلم. ولذلك ينبغي على طالب العلم إذا رأى قولا فيه إجماع أو عليه عامة السلف فإنه ينبغي له أن لا يجاوز قولهم إلى غيرهم، وأن لا يخالف ما قالوه، بل يتمسك بقول السلف إن كان هذا القول عليه إجماع منهم أو عليه عامتهم، خاصة أهل الحرمين في ذاك الزمان. أهل الحرمين يعني أهل مكة والمدينة في الصدر الأول. ولذلك بعض الناس يثرب على الإمام مالك أنه يقدم عمل أهل المدينة على الحديث، هو لا يقدمه، هو لا يقدمه، لكن من يقول ذلك ما علم قصد مالك. مالك رحمه الله حين يأخذ بعمل أهل المدينة يقول: ما نقله الكافة عن الكافة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على ما نقله الواحد عن الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما أدرك عليه مالك الناس عليه في المدينة عمل كل أهل المدينة يفعله. من أهل المدينة؟ التابعون. طبقة شيوخ مالك، طبقة شيوخه التابعون. فإذا وجد التابعين في المدينة مجمعون على عمل وقيل لهم: من أين لكم هذا العمل؟ قالوا: أخذناه من أشياخنا، وجدنا أهل المدينة كلهم مطبقون عليه. من أهل المدينة في طبقة شيوخهم؟ الصحابة. فعمل اتفق عليه التابعون ونقلوا ذلك عن الصحابة الذين كانوا في المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرى مالك أن هذا يقدم على ما نقله الواحد عن الواحد. يعني ما نقله التابعون تابعوا أهل المدينة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. ولذلك هنا يقول: وما أجمع عليه الحرمان، يعني ما أجمع عليه علماء الحرمين مكة والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر، يعني منبره صلى الله عليه وسلم والقبر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس. ولذلك يا إخوان يا أهل المدينة، من أكرمه الله عز وجل بالمجاورة فيها وسكناها إياك أن تخرج رغبة عنها، إلا إذا اضطررت فيكون خروجك ليس رغبة عنها، رغبة عنها يعني زهادة فيها. لما؟ لأنه مضى معنا في هذا الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. هكذا هذا مضى معنا في فضائل المدينة في هذا الكتاب. تقول: هل يستدل بهذا من حديث هذا الأعرابي؟ الجواب لا، هذا كان لما كانت الهجرة إلى المدينة فرضا في أول الأمر، كانت الهجرة إلى المدينة فرض عين على كل من يسلم يأتي المدينة ويهاجر إليها، وهذا الحكم قد نسخ بفتح مكة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عشية الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هذا كان في أول الأمر حين كان الهجرة إلى المدينة فرض كالصلاة والصيام، كل من يسلم يجب عليه أن يأتي المدينة ويسكنها. فهذا الأعرابي أسلم وجاء إلى المدينة فأصيب بلأوائها، أصيب بحماها، فلما أصيب أراد أن يخرج إلى الصحراء إلى البادية، فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، يعني أنا بايعتك على الإسلام والهجرة وأريدك أن تقيلني من بيعتي في الهجرة، لا أريد الهجرة، أريد أن أرجع إلى باديتي. فقال: لا أقيلك. فذهب وعاد في اليوم الثاني وقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، أنا تعبت في المدينة ما أستطيع أن أسكن في هذه الأرض الوبيئة. هذا قبل أن تخرج الحمى من المدينة، قبل أن تطيب طابة. قال: لا أقيلك. فجاء الثالثة قال: أقلني بيعتي. قال: لا أقيلك. ففر هاربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير. الكير تعرفونه؟ موقد الحداد، موقد الحداد الذي ينفخ فيه فيضرم النار ثم يضع الحديد فيه، وهذا الكير الموقد هذا النار تكون فيه درجة الحرارة عالية جدا حتى تذيب المعادن، فإذا أدخلت فيه الذهب الذي اسود أو الفضة التي اسودت أدخلتها في الكير تخرج هذه الحلية نظيفة، براقة، وهكذا الحديد إذا أدخلته فيه فإنه يذوب ما عليه من سواد ونحوه ويرجع نظيفا. فكما أن الكير ينفي خبث الحديد والذهب والفضة، كذلك المدينة تنفي خبث الرجال. فقال المدينة كالكير تنفي الرجال كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فإياك يا من أكرمك الله بسكن المدينة أن تخرج منها، إياك أن تخرج منها زهادة عنها رغبة عنها، إلا إذا اضطررت إلى ذلك تخرج، عندك أهل، عندك أولاد، عندك ذهبت لعمل لكسب رزق لا بأس، لكن هكذا زهادة عنها إياك أن تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. ولذلك المدينة دائمة الاستبدال والتغير، فتجد جماعات يخرجون وجماعات يأتون، كما كان يقول شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ حماد كان يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المدينة لا إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يقول: الحية لا جحر لها، لأنه ليس لها آلة الحفر، حفر الجحور هي ملساء، هي لا تحفر، إنما تحفر الدواب التي لها أطراف مثل الضب مثلا، مثل الجرذان والفئران، هذه القوارض هي التي تحفر، أما الحية لا تحفر، فهي لا جحر لها. ماذا تفعل؟ تستولي على جحر غيرها من الدواب، تأتي إلى هذه الحيوانات التي تحفر، مثلا فأر حفر له، أو جر حفر له حفرة، أو ضب حفر له حفرة، فتأتي الحية وتستولي على جحر غيرها. يقول: من هذا يستنبط أن أهل المدينة يتغيرون، فالمدينة تنفي خبثها ويأتي لها أهل الصلاح، فإذا تغيروا خرجوا وأتى غيرهم، وهكذا كالنهر يتجدد ماؤه، وهكذا أهل المدينة يتغيرون ويتجددون في كل عصر وفي كل زمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلما كان آخر حجة حجها عمر، فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال: إن فلانا يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة. هذا هو موضع الشاهد من إيراد البخاري هذا الحديث في هذا الباب، أن المدينة دار السنة ودار العلم، وأن الناس فيها علماء، يعني في ذاك الزمان وهم الصحابة. وعمر إذا قام في ميناء يخطب فإنما يكون حوله الرعاء، هم الذين يتسابقون ويزاحمون، أما أهل الفضل والعلم لا يزاحمون فلا يسمعونك، لكن إذا جئت المدينة لا تجد عندك إلا عالما، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قلت قولا أنزلوه منزله، ما فهموا منه عكس ما تقصد، إنما فهموا مرادك وقصدك، فأمهل حتى تقدم المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظ مقالتك وينزلها على وجهها. فقال: والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله عنه فقدمنا المدينة، فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان. ممشقان يعني مصبوغان بالمشق، والمشق هو الطين الأحمر، الطين الأحمر كانوا يصبغون به الثياب، وهذا كان من أنفس الصباغ للثياب، لأن هذا طين نادر المشق أو المشق، وهو الطين الأحمر، ف يصبغون به الثياب فتكون الثياب حمراء، فيسمى هذا الثوب ثوب ممشق، يعني مصبوغ بالمشق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فتمخط فقال بخبخ أبو هريرة. تمخط يعني في ثوبه، يعني أخذ طرف ثوبه وتمخط، ما عندهم في ذاك الزمان كلينكس ولا عندهم فاين. وهذا أمر يعني تختلف فيه العادات والتقاليد. أنا أدركت الناس عليه، بعض الشيبان اللي زي حكايتي يعرفون هذا. قبل 40 سنة ونحن أطفال كنا نرى الناس في المدينة يفعلون هذا، ما عندهم مناديل ورق وقتنا، ما كان ولا رأينا في حياتنا قط في ذاك الزمان هذه المناديل الورق الفاين والكلينكس هذه. فكنا نرى كبار السن في المدينة يرفع طرف ثوبه ويمسك أنفه قدام الناس أبدا عادي، ينظف الشكمانات كلها ويلف ثوبه في بعضه كأنه ما عمل شيء، يعني طبيعي جدا. المجتمع كله كان يتقبل ذلك، الآن ما أظن الناس تتقبل هذا، العادات تختلف. فأبو هريرة فعل ذلك، رفع طرف ثوبه وتمخط في ثوبه ثم قال بخن بخن، وهي لفظة تعجب. أبو هريرة يتمخط في الكتان، الكتان ما هو؟ نوع من النبات يزرع ثم تنسج به الثياب، وثياب الكتان تكون خشنة، يعني ما هو من حرير ولا هو من صوف، لكنه يرى أنه صار غنيا جدا، صار غنيا. يقول أنا صرت غني لدرجة أني ألبس ثوب كتان وأتمخط فيه، في حين أني كنت أصرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من شدة الجوع، أقع مغشيا عليه لأني جائع لي أيام ما أكلت، ثم يرتقي بي الحال والغنى حتى أصبح ألبس ثوب كتان وأتمخط فيه. رضي الله عنه لو نظر إلى حالنا كيف يقول؟ أسأل الله أن لا يؤاخذنا وأن يوزعنا شكر هذه النعم التي نحن نرفل فيها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فقال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائع فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. قال حدثنا محمد بن كثير. يضع رجله في عنقي عشان يخرج الجني اللي فيه، يعني يخنقه. يقول فيأتي الآتي ويضع قدمه في عنقي يظن أني بي جنون، يقول حتى يخرج الجني. يقول ما فيه جني ولا فيه شيء، فيه الجوع بس، أطعم الفم أقوم أنا إن شاء الله. نعم يقول حتى يضع، فيضع رجله على عنقي ويرى النبي أني مجنون، يقول وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلقهن، فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو كان يأتيها كل سبت صلى الله عليه، كل سبت يأتيها ضحا، يأتي مسجد قباء يعني حي بن عمرو بن عوف، يأتيهم كل سبت ماشيا وراكبا، يعني أحيانا يمشي وأحيانا يركب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. قال وعن هشام عن أبيه هي كانت تريد ذلك، تريد أن تدفن في حجرتها، من حقها لأن البيت بيتها، فكانت أرادت أن تدفن مع زوجها صلى الله عليه وسلم وأبيها رضي الله عنه، حتى استأذنها عمر، وهذا مضى معنا، لما طعن أرسل ابنه عبد الله بن عمر يستأذن عائشة أن يدفن مع صاحبيه، فقالت والله قد كنت أردته لنفسي، يعني هذا المكان، ولأوثرنه اليوم على نفسي، يعني هذا المكان كنت أريده لنفسي، إذا مت أدفن بجوار زوجي وأبي صلى الله على رسول الله ورضي الله عن أبي بكر وعائشة، ولو أثرنه اليوم على نفسي، يعني أعطيه هذا المكان الذي كنت أريد أن أدفن فيه. ولذلك حين حضرتها الوفاة فكرت، لأن البيت فيه مسافة، فيه مساحة، ولذلك بعضهم يقول أن عيسى صلى الله عليه وسلم سيدفن في هذا المكان، الله أعلم أن يكون ذلك أو لا. الحديث الوارد فيه ضعيف، الحديث الوارد فيه ضعيف، لكن بعض أهل الأخبار يريدون حديثا فيه ضعف أن عيسى يدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأنه بقي مقدار مكان قبر، فإذا نزل عيسى بن مريم وبقي في الأرض ما كتب الله له، ثم إذا مات صلى الله عليه، لأنه لم يمت إلى الآن، فإذا مات يدفن في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم أيكون ذلك أو لا، لا يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففكرت عائشة، ثم أوصت ابن أخيه ابن أختها عبد الله بن الزبير، قالت له ادفني مع صويحباتي، يعني في البقيع، لا أزكى به، يعني لا أزكي نفسي وأرفع نفسي عن بقية أمهات المؤمنين فأدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما مثلي مثلهم أدفن معهن في البقيع. فدفنت رضي الله عنها مع بقية أمهات المؤمنين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وعن هشام عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة أذن لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت أرسل إلى عائشة أرسل إلى عائشة أذني لي، ما هي إذني لي عندكم؟ إذني لي بالياء. نعم، أحسن الله إليكم. أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة أذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أثرهم بأحد أبدا. يعني هذا مكان لي، لا أثر أحدا بهذا المكان، إذ أنه كان قبل ذلك الصحابة إذا حضر أحدهم الوفاة يرسل إليها يقول: اسمحي لي أدفن. تقول: لا، هذا المكان لي، أنا أدفن فيه، لا أثر أحدا على نفسي. حتى طعن عمر فاستأذنها فقالت: نعم أثره على نفسي، لمكانة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن وقد كسان. أراد عثمان ذلك، أراد أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخوارج أبوا أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوا أن يدفن في البقيع، ولذلك عثمان رضي الله عنه ما دفن في البقيع، قالوا ما يدفن لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مقابر المسلمين، الخوارج الذين خرجوا عليه رضي الله عنه وقتلوه، ولذلك غسل سرا في الليل في آخر الليل، وشيع سرا، وما وجدوا له نعشا كما يقوله من؟ يقوله مالك بن أبي عامر. من مالك بن أبي عامر؟ جد الإمام مالك، إمام مالك هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك، كان من أصحاب عثمان رضي الله عنه، وهو أحد الأربعة الذين جهزوا عثمان رضي الله عنه. قال: اجتمعنا ليلا أربع أشخاص سرا. ليش سرا؟ خوفا من الخوارج طغاة. قال: فغسلناه ليلا ولم نجد له نعشا نحمله عليه، فقلعنا باب بيته، خلعوا الباب. قال: فوضعناه على الباب وركضنا به قبل أن يدركنا الناس، وإن رأسه ليطقطق على الباب، حتى دفناه في حائط له، حائط يعني بستان لعثمان، دفنوه سرا خلف البقيع. وأما قبره الذي تعرفون في البقيع، هذا إنما دخل مع توسعة البقيع، وإلا هو كان خارج البقيع شرقا، فلما وسعوا البقيع ووسعوا صار داخل البقيع، وإلا هو في الأصل دفن خارجها. فالمقصود أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يدفن في الحجرة فأبى عليه الخوارج، وإلا كانت أذنت له عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة كانت موجودة وقتها. ثم استاذن الحسن رضي الله عنه، استاذن أم المؤمنين أن يدفن، فأذنت له أن يدفن بجوار أبيه صلى الله عليه وسلم حسن بن علي، فأبى مروان ذلك. قال عثمان: ما دفن، كيف يدفن الحسن؟ فأبى أن يدفن، كما نقل ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. وكان الحسن أوصى الحسين، قال: استأذن عائشة، فإن أذنت ادفني، وإلا ادفني في البقيع. فأذنت عائشة رضي الله عنها، لكن ما يسر الله أن يدفن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقله الحسين ودفنه في البقيع، فدفنه في البقيع مع بقية أموات المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم.

وكانوا يحرصون على أن يشربوا في آنية شرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا أن أنسا أخرج قدحا فقال: هذا قدح سقيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشراب كله، الماء واللبن والنبيذ، فشرب فيه أصحابه، يعني أصحاب أنس، لما رأوا ذلك وضعوا فيه ماء وشربوا. وهنا عبد الله بن السلام قال: انطلق معي إلى بيتي يعني لأسقيك في قدح شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولتصلي في موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد يعني في بيته. فهم كانوا يحرصون أن يصلوا في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا كثيرة، منها ما مضى معنا في حديث عتبان بن مالك لما قال: يا رسول الله، إني أؤم قومي وإني أنكرت بصري، فإذا سال الوادي انقطعت عنهم، فصلي يا رسول الله في بيتي موضعا أتخذه مصلى. ما قال صلي في أي مكان في بيتك، مو شرط تصلي في مكان أنا صليت فيه، ما قال له ذلك. ماذا قال؟ قال: أفعل إن شاء الله. قال: أفعل إن شاء الله، أفعل إن شاء الله. فغدا عليه ثم قال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشار إلى موضع في البيت فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذه عتبان بن مالك مصلى، والحديث في الصحيحين ومضى معنا مرارا. ومنه ما مضى معنا أيضا في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع لما قيل له: نراك يا أبا مسلم تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة التي عند المصحف. أي اسطوانة؟ التي عند محراب النبي صلى الله عليه وسلم، التي كتب في أعلاها اسطوانة المخلقة، مخلقة. نراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة. فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وهكذا كان يفعل عبد الله بن الزبير، وهكذا كان يفعل عبد الله بن عمر في الحديث الطويل الذي مضى معنا حين ذكر مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فهذه الأحاديث تدل على أنهم كانوا يحرصون على أن يصلوا في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عبد الله بن السلام يقول له: انطلق معي إلى منزلي أسقيك في قدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولتصلي في مسجد، يعني في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا المسجد؟ في بيته، في بيته. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عكرمة قال: حدثني ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره وحجه. وقال هارون وإسماعيل: حدثنا علي عمرة في حجه. قال: نعم، هذا في ذي الحليفة، وهذا كان في حجة الوداع حين بات في تلك الليلة صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يا لملم، وذكر العراق فقال: لم يكن عراق يومئذ. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا الفضيل قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا كان بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على بعض المشركين في ذاك الوقت فيقول: اللهم لعن أبا سفيان بن حرب، اللهم لعن عكرمة ابن أبي جهل، اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمرو، ويذكر طائفة من المشركين. فقال الله له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله عليهم، فأسلم أبو سفيان وأسلم عكرمة وأسلم صفوان وأسلم سهيل رضي الله عنهم، وكانوا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.